واصبر على ما يقولون واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وإذا دار السجود واستمع واستمع واستمع يوم ينادي واستمع واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم يوم ينادي المنادي يوم ينادي المنادي من مكان قريب واستمع يوم ينادي المناد واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم ينادي